بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، نعم، في كتابه الجامع: باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة. نعم، هذا الحديث الكلام عليه من جهة أولا معناه، ثم بعد ذلك من جهة إسناده، وذلك أنه قد اختلف في معنى هذا الحديث وما المقصود بهذا النهي. فجاء في رواية سماك بن حرب عندما روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي رحمه الله عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يحل صفقتان في صفقة. نعم، فسر المقصود بالصفقتين في صفقة، فسرها بأن يشتري منه هذا الشيء بألف حالة، ومثلا بألفين ماذا؟ غائبة، نسيئة. نعم، ولا يتفقان على أحد البيعين. فهنا يعني هناك أمران: الأمر الأول هو أنه قال: أشتري منك هذا مثلا بألف حالة أو بألف خمسمائة، أسلمها لك بعد سنة أو سنتين، ولا يتفقان على أحد البيعتين أو أحد الثمنين. هذا التفسير الذي جاء عن سماك بن حرب رحمه الله تعالى، وهو ممن روى هذا الخبر كما تقدم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والتفسير الثاني، طبعا هذا التفسير هو المشهور، وهناك تفسير آخر وهو للإمام الشافعي رحمه الله، ذكره أبو عيسى، قال الشافعي: ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا. فهنا اشتراط: أبيعك هذا بكذا على أن تبيعني شيئا ماذا؟ آخر بكذا. فهاتان بيعتان في بيعة، اشترط للبيعة الأولى البيعة ماذا؟ الثانية. قال: فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري، وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. وهذا قريب من التفسير السابق، هذا التفسير قريب من التفسير السابق الذي جاء عن سماك بن حرب رحمه الله تعالى. التفسير الآخر وهو الذي ذهب إليه الإمام ابن تيمية، وأيضا رجحه الإمام ابن القيم رحمة الله عليهما. قال ابن القيم في تهذيب السنن ومعنى الحديث أن يقول: أبيعكها بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة. هذا يسمى بيع ماذا؟ بيع العينة. هذا يسمى بيع العينة. فيقول ابن القيم رحمه الله إن هذا الحديث إنما ينطبق على هذه الصورة ولا ينطبق على الصورة السابقة، وذلك أن الصورة السابقة ليس فيها ربا، لأن في الحديث قال: فله أوكسهما أو الربا. فعلى الصورة الأولى أين الربا؟ على الصورة الأولى أين الربا؟ ما هناك ربا على الصورة الأولى، ما هناك ربا. فلذا الإمام ابن تيمية وابن القيم فسره على بيع العينة، وهو أن يأتي إنسان ليس قصده السلعة، وإنما قصده ماذا؟ قصده النقد، قصده المال. فيعني الطرف الثاني يعني يريد أن يرابي، يريد زيادة في، لا يريد أن يدينه، لا يريد أن يدينه ويرد عليه نفس ما استدانه، أن يرد عليه نفس ما استدانه، يريد زيادة. فماذا يفعل؟ إن فعل الربا الصريح هذا لا شك أنه لا يجوز، يعني يقول أعوذ بالله أسلفك 1000 دينار على أن ترد لي هذه 1000 1100، هذا لا شك ربا صريح لا خلاف فيه. فماذا يفعل؟ يحتال بحيلة، فيأتي بالسلعة من أجل أن يتم هذا البيع ويحتال على الربا، فيقول بيعك هذه السلعة ب1000 ماذا؟ ب1000 مؤجلة، وأشتريها منك بماذا؟ بمثلا 800 حالة، أبيعك السلعة، نعم سجلها عليك ب1000 مؤجلة، وأنا أشتريها منك ب800 حالة، أعطيك 800. فبدل أن يقول 800 ب1000 جعل هذه السلعة ماذا؟ هذه السلعة نعم واسطة بينهما، جعل هذه السلعة واسطة بينهما حتى يستحل الربا. فابن القيم يقول الحديث إنما ينطبق على ذلك، فله أوكسهما، إما له الأقل وهو أن يبيع مثلا هذه خلاص ب1000، نعم، وإما يكون له ربا عندما يشتريها ب800. شو الفرق بين 800 و1000؟ 200، فيكون له الربا فيكسب هذه 200. يقول أبيعكها 100 إلى سنة على أن أشتريها منك 80 حالة. قال وهذا معنى الحديث المطابق لقوله فله أوكسهما أو الربا، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، نعم فيقع في الربا، أو الثمن الأول بدون ربا فيبيعه هذه السلعة ب1000 وماذا؟ ولا يشتريها ماذا؟ ما يشتريها منه، خلاص بعتك هذه ب1000، أنت تريد أن تبقيها عندك، تريد أن تبيعها على شخص ثالث، نعم على شخص آخر، الأمر إليك، نعم. فيكون أخذ الثمن الأول الذي هو أقل ولم يقع في الربا، لكن إن اشتراها من أبيعك هذه ب1000 غائبة أو ب1000 يعني بعد سنة وأشتريها منك ب800 الآن حالة، فهنا يقول وقع في الربا في هذه الحالة. قال فيكون هو قال فيربي أو الثمن الأول، أو يأخذ الثمن الأول فيكون هو أوكسهما، نعم الثمن الأول هو ب1000 بعد سنة يسلم له هذه 1000. قال وهو مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع صفقتين النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، نعم. قال ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو البيع الأولى، أو وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا، إذا أبى إلا الأكثر فيكون قد أخذ الربا، أخذ الربا 200، السلعة رجعت له ولا ما رجعت؟ رجعت السلعة له، السلعة هذه التي باعها ب1000 قد رجعت له ب800، فإذا الفارق ما بين 1000 و200 هو ماذا؟ هو الربا، الفارق ما بين 1000 و800 عفوا هو الربا. في هذه الحالة. نعم، طبعا عندنا مسألة تتعلق بهذه المسألة، وهي يعني الصور عندنا في مسألة البيع. هناك عدة صور البيع فيما يتعلق بالثمن، حال ولا مؤجل. الصورة الأولى أن يشتري السلعة بثمن ماذا؟ حال، نقد. هذه لا غبار عليها، والبيع في الغالب على هذه الصورة. الصورة الثانية بعكس هذه الصورة، أسلم لك الثمن بعد سنة، بعد سنتين. فإذا كان بيسلم الثمن بعد سنة أو سنتين، راح يكون نفس الثمن ولا أكثر؟ راح يكون غالبا أكثر، راح يكون غالبا أكثر. الصورة الثالثة التقسيط، وهي تدخل في الثانية. التقسيط يقول كل شهر سلف، يعني مثلا يقول الآن هذه 500 وباقي 500 في 5 أشهر، كل شهر ماذا؟ كل شهر مثلا 100، كل شهر أعطيك 100. فهذا داخل في الصورة ماذا؟ في الصورة الأولى. هذا داخل في الصورة الثانية، هذا داخل في الصورة الثانية. عندنا الصورة الثالثة، وهو لا يكون قصده السلعة، وإنما قصده الدراهم، قصده المال، فيدخلان السلعة بينهما من أجل التحايل على الربا. فيقول ابن القيم إن الحديث إنما ينطبق على بيع العينة، لأن هناك صفقتان في ماذا؟ في مبيع واحد، صفقتان في صفقة، بيعتان في بيعة. البيعة هو هذه السيارة، هذا البيت مثلا، أو هذا الثوب، أو هذا يعني الشيء المعين. فنفس هذه السلعة قد رجعت إليه، رجعت إلى البائع الأول، وسجلها على الذي باعه إياه، وهو الثاني سجلها عليه ب1000 ورجعت عليه ب800. إذن هذا الفوق هو ماذا؟ هو الربا. وهو يقول ابن القيم رحمه الله، يقول هو المقصود بهذا الحديث. نعم، طبعا أكثر أهل العلم على التفسير الأول، أكثر أهل العلم على التفسير الأول. نعم، قال نعم، يعني على تفسير سماك بن حرب، أكثر أهل العلم على تفسير سماك بن حرب. وفي الحقيقة أن هذا التفسير يعني فيه نظر، وهو ما يتعلق بالربا، وإنما يتعلق بأمر آخر يتعلق بالبيع. لابد أن يتفق البائع والمشتري على ثمن ماذا؟ على ثمن السلعة. نعم، لابد يتفقان على ثمن السلعة. واحد يقول من يشتري هذا الكتاب؟ قال الثاني اشتريه. واحد يقول من يبيع؟ عفوا، من يشتري هذا الكتاب؟ قال الثاني اشتريت الكتاب. قال يلا سلمني الكتاب. طيب كيف؟ فلا شك ان هذا يعني ما يعود الى مسألة الربا، وانما يعود ان لابد ان يتفقان على ثمن هذه السلعة. نعم، فاذا لم يتفقان على ثمن معين فان هذا البيع لا يجوز، حتى لو لم يأتي هذا الحديث الذي معنا نهى عن صفقتان في صفقة. حتى لو لم يأتي هذا الحديث فإن هذه الصورة جائزة ولا ممنوعة؟ نعم، ممنوعة، ممنوعة، لأن لا بد غالبا يقع نزاع. هذا يقول أنا بشتري، بل أنا ناوي 1000، والثاني يقول لا، أنا أبيع هذه السلعة 2000 ليس 1000. يقول ابن القيم نعم ان هذا لا ينطبق عليه الحديث، لان هذا ليس له علاقة بالربا، وانما له علاقة بقيمة السلعة. فلابد ان يتفقان على ثمن معين، سواء كان حاضرا ام كان غائبا. نعم، طبعا بعض اهل العلم يعني منع من بيع التقسيط، منع من بيع التقسيط، منع الزيادة. يقول بيع التقسيط جائز، لكن بشرط أن يكون بنفس الثمن الذي يبيعه به حالا. يقول مثلا هذه السيارة ب100,000، قال واحد أنا بشتريها منك لكن ليس عندي ثمن السيارة الآن، إن شاء الله أرجو بعد سنة أن يكون عندي ثمنها. فقال خلاص هي من نصيبك، سواء أعطيتني 100,000 الآن أو أعطيتني 100,000 بعد سنة. هذا طبعا بالاتفاق أنه جاهز، ليس فيه خلاف. الذي بعض أهل العلم خالف هو عندما يقول إذا كان بعد سنة فأنا أبيعك هذه السيارة 120,000. فقال هذا لا يجوز، وطبعا الصواب أن هذا جائز، الصواب أن هذا جائز، ويدل على جواز هذا ما جاء في القرآن العظيم وما جاء أيضا في السنة النبوية. في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعم، فالله عز وجل أطلق ولم يقيد، قال إلى أجل مسمى فاكتبوه، المهم أمر بالكتابة. نعم، فهذا الدين إلى أجل مسمى يعني يدخل فيها البيع، سواء يدخل فيها البيع عندما يكون هذا البيع ماذا؟ يكون البيع هذا الثمن مؤجل بعد سنة بعد سنتين بعد 10 على حسب ما يحصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري. نعم، وطبعا البيع التقسيط عندما يكون هناك زيادة هو عكس بيع ماذا؟ السلم، هو عكس بيع السلم. بيع السلم كما تعلمون تقديم الثمن وتأخير ماذا؟ المثمن، تأخير السلعة. طيب هذا لماذا بيقدم الثمن؟ نعم، يعني إما أن يحجز، وغالبا ليس أن يحجز، يعني إذا كان العرض كثير يريد أن يأخذ ماذا؟ هذه السلعة بأقل ماذا؟ بأقل ثمن، بأقل ثمن. نعم، كل مرة يعني يقدم ماله وهو لن يأخذ شيئا إلا إذا كان هناك مصلحة له، مصلحة له يعني أن قيمة هذه السلعة راح تكون عليه بأقل، راح تكون قيمة هذه السلعة في هذه الحالة راح تكون أقل. نعم، فبيع التقسيط يعني أخطأ من منع منه عندما يكون هناك زيادة. نعم، إذا اتفق على ثمن معين خلاص. نعم، قال أنا أبيعك مثلا هذا الكتاب 1,000 بعد سنة. نعم، وإذا كنت بتشتريه الآن بتدفع عفوا السعر الآن فهو 500. نعم، فاتفق على أنه يكون بعد سنة 1,000، فهذا جائز وليس فيه شيء، وبعضهم نقل الإجماع وإن كان هناك يعني قلة ممن خالف في ذلك. نعم، قال حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي وهو ثقة حافظ تقدم في عام 43 و200. قال حدثنا عبد بن سليمان هو الكلابي الكوفي وهو ثقة ثبري في عام 87 و100. قال عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، ومحمد بن عمرو بن علقمة الليثي صدوق له بعض الأوهام تكلم فيه، وقع فيه بعض الاختلاف والجمهور على تقويته، ولكن المتتبع لحديثه يرى أنه أحيانا قد يهم وقد يروي بماذا؟ بالمعنى، قد يروي الخبر بالمعنى، والرواية بالمعنى قد ما يضبط ماذا؟ قد ما يضبط المعنى، قد لا يضبط المعنى. فلذا اشترط أهل العلم للرواية رواية الخبر بالمعنى أن يأتي بمعنى هذا الشيء الذي رواه بمعناه. نعم، لأن أحيانا يظن الشخص أن معناه كذا فماذا؟ فيخطئ، فقد يزيد وقد ينقص. نعم، قد يزيد وقد ينقص، لكن الأصل أنه أن حديثه محفوظ ومقبول. نعم، ما لم يأتي ما لم يأتي من يخالفه ممن هو مثله أو أوثق منه. نعم، قال عن أبي سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري عليكم السلام، وهو إمام فقيه تقدم لنا من قبل. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. أما بالنسبة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه سوف يأتي هذا الحديث في الباب الذي بعده، وهو: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. جاء في رواية: ولا بيعتين في ماذا؟ في بيعة. جاء في رواية في هذا الحديث: ولا بيعتين في بيعة، أخرجها الإمام أحمد. نعم. وأما حديث ابن عمر فأيضا أخرجه الإمام أحمد من حديث هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن عبد الله بن عمر، ورجاله ثقات، هشيم حافظ وقد صرح بالسماع من يونس بن عبيد، ولكن قال يحيى بن معين أن يونس بن عبيد لم يسمع هذا الحديث من نافع، قال لم يسمع هذا الحديث من نافع. فهذا هو حديث ابن عمر. وأما حديث عبد الله بن مسعود فأيضا رواه الإمام أحمد من حديث سماك بن حرب كما تقدم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وقد صرح عبد الرحمن بسماعه في هذا الحديث من أبيه. نعم. فحديث عبد الله بن مسعود إسناده قوي، وأما حديث ابن عمر فرجاله ثقات، ولكن كما يقول يحيى بن معين أنه منقطع. وأما حديث عبد الله بن عمر فيخشى أن هذه الزيادة غير محفوظة، لأن الحديث جاء من طرق في كثير من هذه الطرق، هذه الزيادة ليست ماذا؟ ليست موجودة في هذا الخبر، ليست موجودة في هذا الخبر. نعم. قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. طبعا حديث أبي هريرة قد أيضا رواه أبو داود وسكت عنه، ورواه أيضا النسائي كذلك وسكت عنه في كتابه السنن الصغرى، فهما يقويانه، وقد صححه أيضا ابن حبان والحاكم. نعم. فهذا الحديث أي حديث أبي هريرة سناده قوي، وقد صححه يعني هؤلاء الذين تقدم ذكرهم أو قووه. وإذا ضممت إليه ما جاء في حديث ابن عمر وابن مسعود عليكم السلام، فإن هذا الخبر يزداد ماذا؟ يزداد قوة. فإن هذا الخبر يزداد قوة. وطبعا حديث أبي هريرة قد جاء عنه رضي الله عنه من أوجه أخرى، من طرق أخرى، منها طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ولكن ليس فيه بيعتين في بيعة، ولكن ليس فيه بيعتين في بيعة. نعم. ولكن كما تقدم أن هؤلاء الأئمة قد صححوه أو قووه. نعم. فهو حديث قوي، وإذا ضممت إليه الحديث الأخرى فإنه يزداد قوة على قوة. ولذا قال أبو عيسى حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم. ولم يستثني أبو عيسى الترمذي. قال: وقد فسر بعض أهل العلم فقالوا: نعم، بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعتين. فإذا فارقه أحدهما فإذا عفوا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما. يعني إذا اتفق خلاص اتفقنا على أن يكون التسليم حاضر، هذا خلاص بألف حاضر، أو اتفقنا على أنه بألفين غائب، نعم بعد سنة، يقول إذا اتفقوا خلاص هذا جائز. وإنما الممنوع هو أن لا يتفقا. قال الشافعي: ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول. طبعا الإمام الشافعي أدخل هذا التفسير، هو يرى ماذا؟ يرى التفسير الأول، وأيضا يقول هذا التفسير يدخل في ماذا؟ نعم في الأول، يدخل في معنى الحديث. يقول: ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا، على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري، وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. نعم، هذا طبعا سوف يأتينا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذه الصورة لا تجوز، حتى ولو اتفق على ماذا؟ حتى ولو اتفق على الثمن. أبيعك هذا بشرط أن تبيعني ماذا؟ هذا الشيء. أبيعك هذا على أن تبيعني شيء آخر عندك. أبيعك على أن ماذا؟ تقرضني. أبيعك على أن تسلفني. نعم، فهذا ممنوع، وسوف يأتي بإذن الله في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. إذن والله تعالى أعلم أن التفسير الذي ذهب إليه الإمامان بن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما لعله والله أعلم هو الأقرب في النهي عن بيعتين في بيعة، وهو كما تقدم بيع العينة. وطبعا بيع العينة قد جاء النهي عنها أيضا في أحاديث ماذا؟ في أحاديث أخرى جاء النهي عنها في أحاديث أخرى. نعم، يعني لعله والله أعلم التفسير الأقرب في هذا الحديث هو ما تقدم. نعم، وأما التفسير الذي جاء عن سماك بن حرب فهذا لا شك أنه نعم ممنوع، لكن لا يعود إلى مسألة الربا. أي بيع إذا لم يتفقان أو إذا لم يتفق البائع والمشتري على قيمة هذه السلعة فإن هذا البيع ماذا؟ فإن هذا البيع ممنوع، فإن هذا البيع ممنوع. نعم. قال: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده. نعم، هذا طبعا له صورتان، أن تبيع ما ليس عندك له صورتان. الصورة الأولى بيع السلم، وبيع السلم ماذا، جائز ولا مو جائز؟ جائز. نعم، بيع السلم جائز. نعم، هذا مصنع للسيارات، جاء التاجر وقال: أنا بشتري منك ألف سيارة موديل كذا بصفة كذا وكذا، على أن تسلمني هذه. قال: نعم، أنا نعم أبيعك هذه السيارات على أن أسلمك هذه السيارات، مثلا ألف سيارة في ستة أشهر، الأولى 500 وتكملة السنة 500 ماذا؟ الأخرى. نعم، فبيع السلم هو أن يقدم الثمن وتؤخر السلعة المثمن. نعم، فهذا جائز، هذا شيء موصوف بالذمة غير معين، هذا جائز، شيء موصوف بالذمة. نعم، شيء موصوب بالذمة. نعم، هذا جائز. أنا مثلا واحد صاحب مكتبة، نعم أنا أبيعك ألف نسخة من فتح الباري وأسلمها لك بعد سنة، ألف نسخة من فتح الباري وسوف أسلمها لك بعد سنة. نعم، فقال خلاص اتفقنا على التسليم والشروط طبعا اتفقوا، نعم، على نوع الورق و نعم، وأي يعني أي هناك عدة نسخ مطبوعة من فتح الباري، أي نسخة؟ النسخة السلفية ولا نسخة دار الريان ولا كذا من النسخ الجديدة؟ نعم اتفق على يعني، أو يعني أقوم عندي مكتب للتحقيق، نعم، فالمهم اتفق على ذلك، فهذا بيع السلم، هذا جائز، هذا شيء موصوب بالذمة غير معين. الصورة الثانية إذا كان معينا وهو ليس الأولى مو بعندك، راح يطبع هذا، يطبع هذه الكمية من فتح الباري وبعد سنة ماذا يسلمها هي. الصورة الثانية شيء معين، قال والله أنا شفت هالكتاب وشفت فيه تعليقات، أبى أستفيد من هالتعليقات، أبى أشتري من أبو سليمان، عبد الله السعد ما موجود، أبى أشتري من أبو سليمان. قال خلاص أبو سليمان بعتك بألف ريال الكتاب بالتعليقات الموجودة فيه، هذا يجوز يا أستاذ ياسر ولا غير جائز؟ نعيد الصورة مرة أخرى، هذه نسختي أنا، خليت نسختي وذهب، جاء واحد وشاف تعليقات فيها وقال والله أنا بشتريها من أجل هالتعليقات، ولا النسخ موجودة وبحمد الله كثيرة، لكن أباخذ هالتعليقات، قال يا الله بشتريها منك. قال أبو سليمان أنا بيعك بألف، وأنا لم أوكل أبو سليمان. نعم هذا ما يجوز، نعم هذا أنا بالنسبة لي ما أرضى. نعم نعم إذا أجلس نعم، لكن من المجيزة؟ نعم نعم فنعم أنا نعم، وين أروح أجيب التعليقات؟ ما أنشط وأكتبها مرة أخرى، نعم، إلا أن يشاء الله. نعم، ولذا فقدت أنا أحد نسخ، فقدت مجلد من مجلات الترمذي فيه تعليقات، وفقدت في المدينة النبوية، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأنا أظن واحد متعمد أخذ أحد المجلدات، نعم، من طبعة دار التأصيل، فيها تعليقات عليها، وأنا مسجل التعليقات. فالنسخ واجد الترمذي، لكن بس المشكلة التعليقات، هذه الإشكال هنا. نعم، وأعلنت إن كان أحد وجده وأعطيه مكافأة، وأرسلت واحد تكلمت يبحث عنه، لكن أنا أظن يمكن أعرف الشيخ حسن مقصود، أظن عن جهة معينة هي اللي أخذت هالمجلد. نعم، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. ها كيف أبو عبد الرحمن؟ خمسة مجلدات، فقط مجلد، جاء واحد أظن متعمد، جاء واخذ. ها لا ليس الأول، المجلد الرابع الظاهر. ها لا والله ما بيح، لا والله، لأنه هو لا، لو كان هو بياخذ طالب علم يخالف، لا لا هو هذا جهة معروفة. نعم لا مو جهة تجارية، جهة معروفة، إلا أن يعرف الشيخ، يعرف الشيخ حسن مقصودي، الشيخ حسن يعرف مقصودي. نعم نعم المهم، نعم كيف يا شيخ حسن؟ لا ما تعرف، لا لا بس يعني أقصد أنا الجهة. نعم نعم المهم، عفوا تسمى، يعني المهم إذا كان شيء معين، قال والله واحد أعجب البيت، قال والله أنا بشتري هذا البيت، قال جار صاحب البيت، قال خلاص أنا بيعك هذا البيت كم؟ نصف مليون، اتفق، قال خلاص يلا هذه النصف مليون، أخذ النصف مليون وقال لصاحب البيت هذه يلا النصف مليون واطلع. ها طيب ليه؟ قال بعت بيتك، هل يصح مثل هذا الشيء؟ هذا لا يصح، هذا هو الممنوع، شيء معين أنت ما تملكه، وإنما يملكه نعم غيرك، فلان من الناس هو الذي يملك هذا الشيء. نعم نعم فإذا كان شيء معين، إذا كان شيئا معينا فهذا لا يجوز، إذا كان شيء معين إلا أن تملكه. نعم لأن صاحب الشيء المعين قد يرضى، قد يجيز البيع، وقد ماذا؟ وقد لا يجيز، وقد لا يجيز، فأنت تصرفت التصرف الفضولي في شيء أنت لا تملكه، في شيء أنت لا تملكه، فهنا لا تبع ما ليس ماذا؟ ما ليس عندك. وأما شخص قال أنا كما تقدم أنا أبغي منك مثلا 100 كرتون طماط، قلت والله أنا مو بعدي لكن أجيبك 100 كرتون طماط، فهذا جائز، شيء موصول بالذمة، تجيب 100 كرتون طماط وتعطيه إياه. كيف؟ إذا أنت عرفت عليه تقول أنا منك، ما هو يطلب منك أنت طالبين تقول له أنا ما يخالف، أو هو طلب منك، أو هو طلب، هو طلب يعني هو طلب منك يعني أنت كفيته مؤنة ماذا؟ الذهاب والبحث، مؤنة الذهاب والبحث عن هذه السلعة المعينة، نعم، فهو كفاك ذلك، نعم. وأما شيء معين أنت لا تملكه فهنا لا يجوز لك أن تبيعه لأنك لا تملكه، أما شيء يوصف بالذمة، شيء موصوف بالذمة غير معين، فهذا جائز، فهذا جائز. ما يملك هذا جمع بين النصوص، بيع السلم جائز ولا مو بجائز؟ جائز. وأنت عندما حصل الاتفاق بينك وبين المشتري هذا الشيء الذي وقع عليه اتفاق هو موجود ولا غير موجود؟ هو غير موجود الآن، هذا الشيء اللي حصل عليه الاتفاق بينك وبين المشتري الآن ليس موجودا، نعم ثمرت هذه، نعم أنا عفوا، نعم أبيعك، نعم 1000 كرتون تمر، أنت عندك مزارع وعندك نعم خير، وبيعك 1000 كرتون تمر بدون طبعا تعيين نخيل معين، نعم لأن قد تنتج وقد ماذا، قد تثمر وقد ماذا، قد لا تثمر. وأما 1000 كرتون نعم 1000 كرتون من البرحي أو السكري أو كذا وكذا، خلاص اتفقت معه محصول هذه السنة، نعم فهذا جائز. الآن ليس موجودا عندك، الآن إلى الآن ثمرت هذه السنة، ثمرت هذه السنة نزلت ولا بعد؟ توه قد لقحوا، نعم فإلى الآن نعم، فهذا نعم جائز. وأما شيء معين أنت لا تملك لا يجوز، نعم. أنت في غدا مثلا أتوقع أنه خلى السعر 1000 بلغ، أنت خلاص اتفقت مع صاحبك، أنت اتفقت وأنت الآن أعطاك مبلغ واستفدت من هالمبلغ، بدل أن طبعا لا شك الآن هذه ثمرة هذا النخيل توها إذا نزلت توها الثمرة توها نزلت تكون مرتفعة ولا غير مرتفعة؟ مرتفعة، فأنت المشتري استفدت أن القيمة الآن أقل ولا مو بقل؟ أقل، وأنت يا أيها المزارع استفدت المبلغ حصلت عليه، نعم فحصلت على هذا المبلغ استعملت في أرضك في زرعك، جبت فلاحين، جبت ناس يجنون هذه الثمرة فاستفدت من هذا المبلغ، نعم. إذن هذا هو المقصود في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، لابد أن يعني هذا في الشيء المعين إذا كنت لا تملكه، أما إذا كنت نعم، وأما شيء موصوب بالذمة فهذا جائز. تفضل. قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف، نعم أبو وجع الثقفي وهو ثقة ثبت، قال حدثنا هشيم وهو بن بشير الواسطي الحافظ، نعم قال حدثنا عفوا قال عن أبي بشر، وأبو بشر طبعا متابع سوف يأتينا في الحديث الذي بعده، وهو طبعا أبو بشر جعفر بن نبي وحشية وهو ثقة جليل، نعم. قال عن يوسف، قال عن يوسف بن ماهك، ويوسف بن ماهك ثقة، نعم. قال عن حكيم بن حزام، نعم. وطبعا سوف يأتي أن يوسف لم يسمع هذا الخبر من حكيم. قال عن حكيم بن حزام القرشي الأسدي رضي الله عنه، قيل أن حكيم عاش 120 سنة، 20 و100 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه منه. قال لا تبع ما ليس عندك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد الأزد الجهضمي وهو إمام قال عن أيوب السختياني وهو إمام أيضا قال عن يوسف بن ماهك قال عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. لماذا قال حسن مع أن رجال ثقات؟ نعم لأن مسألة لم يثبت سماع يوسف بن ماهك لهذا الخبر من حكيم بن حزام. نعم وإنما بينهما عبد الله بن عصمة كما سوف يأتي. وعبد الله بن عصمة ليس بالمشهور ولذا أبو عيسى لم يصحح هذا الحديث من أجل ما تقدم. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو هذا الذي سوف يأتي. قال حدثنا أحمد بن منيع البغوي وهو ثقة حافظ تقدمت في عام 44 و200. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو المعروب بن علية الأسدي البصري إمام حافظ توفي عام 93 و100. قال حدثنا أيوب هو ابن أبي تميم كيسان السختياني تقدم وهو إمام أيضا. قال حدثنا عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. نعم وعمرو بن شعيب حديثه على قسمين. القسم الأول هو أن يروي عن أبيه عن جده وهي سلسلة عمرو بن شعيب وفي هذه السلسلة نحو 200 حديث. نعم وغالب ما في هذه السلسلة يعني حديث تتعلق بالأحكام وفي الحلال والحرام وفي الجنايات وفي البيوع مثل الحديث الذي معنا. نعم ولذا ذكر الإمام ابن القيم حاجة الفقهاء إلى هذه السلسلة وذلك لما فيها من حديث متعلقة بالديات والأحكام وما شابه ذلك. نعم أهل العلم طبعا القسم الثاني من حديث عمرو بن شعيب هو أن لا يروي عن أبيه عن جده وإنما يروي عن شخص من الناس. نعم فرواية عن شخص من الناس إذا كان ثقة فهذا لا إشكال فيه لأن عمرو بن شعيب قد ذكر أنه قد يروي عن أناس ضعفاء. نعم وإنما الإشكال هو في هذه السلسلة. بعض أهل العلم قد استشكل هذه السلسلة وذلك قالوا أولا فيما يتعلق بسماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو بن العاص وفي سماع عمرو بن شعيب لهذه الأحاديث من أبيه وبهذا طعن يحيى بن معين بهذه السلسلة. قال هي وجادة إلا أنها ماذا صحاح لأن الوجادة إذا استوفت الشروط تكون ماذا تكون صحيحة. طبعا يحيى بن معين عندما تكلم بهذه السلسلة هذا طبعا من مئات الأدلة على حفظ هذه السنة. عبد الله بن عمرو لا شك أنه قد كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري قال أبو هريرة ليس هناك أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه يكتب وأنا لا أكتب نعم وجاء في غير ما حديث أن طبعا جاء في حديث أن عبد الله بن عمرو عندما سئل عن مسألة قام وأحضر صندوقا وله قفل ففتحه وأخرج منه ماذا صحيفة. وهي هذه الصحيفة التي يسميها بالصادقة. نعم. وقال أيضا قال لم يبقى لي إلا الوهد والصحيفة الصادقة، لم يبقى لي في هذه الدنيا. نعم. يعني قد اشتهر أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب حديث كثيرة. نعم. هذه الحديث كتبها في صحيفة. نعم. ابنه محمد لم يعني يحدث لأنه مات في حياة أبيه، مات صغيرا في حياة أبيه فلم يحدث. نعم. حفيده شعيب، لأن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، حفيده شعيب قد سمعها ممن؟ من جده عبد الله بن عمرو بن العاص. طبعا جاء في بعض الحديث أنه سمعها، أو جاء في بعض الحديث أنه قد سمع من جده. نعم. وفي كثير من الحديث عن أبيه عن ماذا؟ عن جده، بل عن فهذا الذي جعل يحيى بن معين وغيره يتوقفون في صحة، يتوقفون في اتصال إسناد هذه الصحيفة، فتكلم فيها من حيث الصناعة الحديثية ثم قال إلا أنها صحاح. إلا أنها صحاح. صحاح كيف صحاح؟ لأنها وجادة ماذا؟ صحيح، لأنها وجادة صحيح. نعم. فعبد الله بن عم كتبها واحتفظ بها وكان معتنيا بها ووضعها في صندوق، فعندما توفي بقيت هذه الصحيفة عند آله، علي عبد الله بن عمرو بن العاص، فأخذ يرويها شعيب، أخذها من طبعا شعيب لم يوجد له راوي إلا ابنه عمرو. نعم. هناك بعض يعني حديث يصير حديث أو حديثين قد جاءت من غير طريق عمرو، قد جاءت من غير طريق عمرو بن شعيب، لكن في غالبها أنها جاءت من طريق من؟ من طريق عمرو الذي هو ابن شعيب. فهناك من تكلم فيها من جهة عدم اتصال الإسناد وقال هي يعني وجادة، ولكن بما أنها وجادة صحيحة إذن الأحاديث التي جاءت فيها صحيحة، لكنها من حيث الاتصال غير متصلة. وجادة يعني وجدت، وجدت هذا، وجدت هذه التعليقات بخط عبد الله السعد مثلا. نعم. كما يقول عبد الله بن الإمام أحمد وجدت بخط أبي، وجدت بخط أبي، هذه هي الوجادة. والوجادة طريق من طرق التحمل، إحدى طرق التحمل. نعم. وكان في عهد الماضين غالب السماع، يحرصون على السماع، لا الوجادة ولا الإجازة، يحرصون على السماع. الوجادة قد يقول قائل يعني وجادة مكتوبة، أحاديث مكتوبة، فما كان مخطوطا محفوظ، ما كان مكتوبا هذا يعني يكون أقوى من الرواية الشفهية. نعم. من التحديث والسماع. نقول أن الوجادة يدخل يعني فيها التصحيف، نعم، وعدم حسن القراءة، عدم صحة القراءة الصحيحة لهذه النصوص خاصة في الكتابات القديمة، أحيانا يكون ليس هناك ماذا؟ ليس هناك نقط في الكتابات القديمة، فيقع التصحيف، فيقع التصحيف، ولذا كانوا يحرصون على السماع. أيضا في الوجادة قد يدخل فيها ما ليس ماذا؟ ما ليس منها، ولذا يشترط في الوجادة أن يكون الكاتب لها معروف وأن يكون ثقة. والشرط الثالث أن يأخذها أيضا الذي وقف على هذه الوجادة أن يكون ماذا؟ ثقة. لأن يعني مثلا لو كان مثلا لا سمح الله عبد الله بن الإمام أحمد ليس بثقة مثلا، وقال وجدت بخط أبي، هل هناك فائدة؟ ما لكن عبد الله بن الإمام أحمد من الحفاظ، والإمام أحمد إمام كبير، وهو يعرف خط من؟ خط والده، هو يعرف خط والده، فقال وجدت بخط أبي، فهو يعرف خط والده، فهذه وجادة صحيحة. فكذا أيضا صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجادة صحيحة، عبد الله ثبت، عبد الله بن عمرو كتبها. الأمر الثاني كان معتنيا بها. الأمر الثالث أن الذي رواها آل عبد الله بن عمرو بن العاص، وأن عمرو بن شعيب كان ثقة. فإذا هذه السلسلة إذا هذه الأحاديث بهذه السلسلة محفوظة وصحيحة، لكنها من القسم الحسن وليست في الدرجة العليا من الصحة، وذلك لما تقدم. طبعا هناك من طعن في هذه الصحيفة بأمر آخر، وهو قال إن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن المقصود بجد هنا يحتمل أنه محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فتكون هذه الحديث متصلة ولا مرسلة؟ تكون مرسلة، والمرسل من القسم الضعيف. فهناك من ذهب إلى عدم الصحة، ولكن من أجل هذا الأمر كابن حبان يقول ما ندري هل هو عمرو بن العاص عن جده، جده أيضا يدخل عمرو بن العاص أحد أجداده، هل هو جده الذي دون الذي هو دون عمرو بن العاص والذي هو ابن عبد الله، نعم، ولا الذي هو دون عبد الله ابن محمد. فيقول عندنا ثلاث أجداد لعمرو، ثلاث أجداد، عمرو بن شعيب بن محمد هذا الجد الأدنى الأول، بن عبد الله بن عمرو هذا الثاني، عمرو بن العاص هذا الثالث. فيقول عن جده يحتمل هؤلاء الثلاثة، لكن هذا ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. فجاء في غير ما حديث أو في بعض الحديث عن جده عبد الله ابن عمرو بن العاص، وأن الذي ثبت أنه كان يكتب عمرو بن العاص ولا عبد الله، عبد الله هو الذي كان يكتب هذه الصحيفة. وأما محمد، محمد لم ينقل أنه طلب العلم فضلا عن ماذا، عن أنه كتب، و ويعني كونه يكتب هالمئتين حديث يعني يدل على شهرته في طلب العلم، هذا لم يحصل، لم يأتي هذا حتى توفي محمد في حياة أبيه، نعم. وليس في يعني الأسانيد هذه السلسلة عن جده محمد، وإنما إما عن جده بدون أن يقيد وهذا الغالب، ولا أحيانا عن جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص، نعم، وهذا هو الصحيح، نعم. طبعا هذه السلسلة الحديث بهذه السلسلة أغلبها مستقيم، هناك أشياء يعني يسيرة تستغرب أو تستنكر، ولذا قد ذكر ابن حجر أن الإمام مسلم له جزء فيما استنكر من هذه السلسلة، ولم يذكر لنا إلا حديثا واحدا، وهو ما رواه موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، أن رسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثم قال من زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم. فنقص هذه الكلمة محفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة، لأن ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد نقص توضأ مرتين، وثبت أيضا أنه توضأ مرة واحدة في حديث ابن عباس، توضأ مرة في حديث عبد الله بن زيد في بعض أعضائه عليه الصلاة والسلام ثلاث، وفي بعضها مرتين، فكيف أو نقص؟ وقد اتفق المسلمون على أن مرة واحدة تكفي ولا غير كافية؟ كافية، نعم. وأن الأفضل والأكمل والأبلغ والسنة هو أن يتوضأ ثلاثا، ما عدا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة، نعم. طبعا يعني أنا يعني طبعا الإمام ذكر ابن حجر أن الإمام مسلم قد استنكر هذه الزيادة ونحن نستنكرها معه، ولكن يعني ظاهر كلام من حجر أن جعل الحمل على من؟ على نعم على يعني عمرو بن شعيب أو يعني شعيب. نعم، ويعني هذا ليس بالصريح، هذا ليس بالصريح أن الإمام مسلم يجعل الحمل على هذه السلسلة، وذلك لأن هذا الحديث قد رواه غير موسى بن أبي عائشة، فلم يذكر ماذا؟ ما ذكر أو نقص. هناك من روى الحديث ولم يذكر أو نقص. نعم، فأما من زاد على الثلاث فهذا لا يجوز، وأما نقص فهو المستنكر، فلا يلزم أن يكون هذه اللفظة تستنكر على هذه السلسلة. نعم، قد يكون من موسى بن أبي عائشة، وإن كان ثقة، الثقة يخطئ ولا ما يخطئ؟ يخطئ، فقد يكون منه. هناك أيضا حديث آخر بهذه السلسلة أنه إن كان لامرأة مال فلا يجوز لها عطية إلا بإذن من زوجها. من زوجها، وهذا أيضا يستغرب، هذا يستغرب، لأن مال المرأة لها حق، لها الحرية في ماذا؟ في مالها، في التصرف فيه، خلاص هذا مالها، هذا مالها. نعم، لا يحق لزوجها أن يمنعها من أن تتصرف في مالها. نعم، فهذا مما يستغرب. طبعا الحديث له توجيه، لولا عدم رده، وإنما يوجه وأن هذا يعني في يعني يقال يعني هذا في الأولى أن تشاور من؟ أن تشاور زوجها، وإذا منعها زوجها الأولى أن تأخذ بمنع زوجها وأن تقبل نصيحة زوجها، لكن كونه يمنعها ولا يجوز لها تصرف إلا إذا أجاز ذلك الزوج، هذا لا يحق. لو كان حتى يعني حتى الابن مع أبيه، واحد من الناس عنده أموال طائلة وله أبوه موجود حي، فهل يحق له أن يمنعه من أن يتصرف في ماله؟ ما لحق. نعم، أنت ومالك لأبيك، يعني يأخذ بدون أن يضر بمن؟ بالإبن. أن يضر نعم بالإبن. نعم، فأيضا فيما يتعلق بالزوجة من باب أولى، لا يحق لزوجها أن يمنعها، لكن هذا يعني الأولى أن يحمل على أن هذا يعني الأكمل والأفضل. نعم، الخلاصة أن هذه السلسلة سلسلة مشهورة، والأحاديث التي جاءت فيها كثيرة، وهي أيضا في غاية من الأهمية، وكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مهم. نعم، وهذا دليل من مئات الأدلة على حفظ السنة عليكم السلام، على حفظ السنة النبوية، وذلك أن هذه الصحيفة هي أكبر صحيفة كتبت في عهد من؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء كثيرة كتبت، لكن أكبر صحيفة هو هذه الصحيفة التي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص. كان علي رضي الله عنه عنده أيضا صحيفة، وضح من اهتمامه بهذه الصحيفة، وين وضح؟ نعم، بقراب سيفه. نعم، عندما قال له أبو جحيفة هل عندكم شيء ليس عند الناس؟ قال لا، إلا شخص يؤتيه الله فهما في كتاب الله، إلا ما في هذه الصحيفة. قال وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل أي نعم، وفكاك الأسير. وطبعا أنا أخبرني أحد الأخوان، يمكن إذا لما كن واهما، أنا ذكرت أكثر من مرة أنه ينبغي أن تجمع الأحاديث التي جاءت بأن يعني هي موجودة، أو المسائل أو القضايا التي هي موجودة في هذه ماذا؟ في هذه الصحيفة، أعني صحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أعني صحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن في بعض الحديث فيها ما ليس في ماذا؟ في حديث أخرى، يعني جاء في بعض الحديث فيها كيت وكيت، وفي حديث فيها أيضا كيت غير ما هو غير ما هو مذكور في ماذا؟ في الحديث الأول. وفي حديث ثالث في أيضا زيادة. فينبغي أن تجمع الحديث التي يعني في هذه الصحيفة. وطبعا من الصحف المشهورة صحيفة نعم صحيفة من؟ أي صحيفة عمرو بن حزم. نعم صحيفة عمرو بن حزم. نعم فأيضا هذه صحيفة مشهورة. هذه صحيفة أيضا مشهورة. طبعا عندنا سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. لكن هذه السلسلة أنا أعني بذلك الصحف. نعم كيف؟ صحيفة جابر. صحيفة جابر بن عبد الله. نعم صحيفة جابر ليس جابر الذي كتبها، وإنما الذي كتبها من؟ كتبها بارك الله فيكم كتبها نعم الذي توفي في تقريبا ليس جابر وليس أيضا أبو الزبير هو الذي كتبها. اي أخذوها من زوجته، والتي رواها أبو الزبير ورواها أيضا يعني قتادة والحسن وفلان وفلان. نعم المهم لم يكتبها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. نعم قال حدثني أبي وهو شعيب، وشعيب صدوق، إنما عرف بهذه السلسلة. نعم اي نعم عمرو بن شعيب ثقة أبوه، إنما عرف بهذه السلسلة يعني ليس له حديث إلا بهذه السلسلة. نعم يعني في الغالب راوي عنه عمرو ابنه، ولكن جاء بأن هناك غير عمرو ممن روى عنه، ولكن سليمان بن قيس. نعم أحسن سليمان بن قيس اليشكري، هذا صحيفة جابر هو اللي كتبها سليمان بن قيس اليشكري. نعم أحسن. نعم قال حدثني أبي قال عن أبيه. نعم وفي الغالب عن من؟ عن جده. في الغالب عن جده. نعم جده كما تقدم هو عبد الله بن عمرو بن العاص. قال عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو. نعم طبعا هنا إذا قلنا أن المقصود بأبيه الثاني هو محمد فهذا خطأ، هذا خطأ، لأن محمد ليس له دخل في الرواية، وإنما المقصود هنا بالأب الثاني هو من؟ هو عبد الله بن عمرو بن العاص، هو المقصود بالأب الثاني. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع. نعم سلف وبيع، تسلفني على أن ماذا؟ أبيعك. نعم أبيعك على أن ماذا؟ تسلفني. نعم فأنت نعم سلفه بدون اشتراط البيع، أسلفك على أن تبيعني الكتاب الفلاني. نعم فأنت نعم سلفه إن أردت أن تسلفه، ولكن لا تشترط عليه أن يبيعك. نعم فهذا قد جاء النهي عنه، هذا قد جاء النهي عنه. نعم أبيعك هذا على أن تبيعني كذا، أنت نعم تبي تشتري هذه الحاجة اشترها بدون أن تشترط عليه. نعم قال ولا شرطان في بيع. نعم وقد اختلف أهل العلم في المقصود في الشرطان في البيع، فبعض أهل العلم ذهب إلى ظاهر هذا اللفظ فقال لا يجوز أن تشترط على البائع شرطان، يجوز أن تشترط شرط واحد، لأن الحديث النهي عن ماذا؟ عن شرطين. إذن شرط واحد ماذا؟ لا بأس به، أشتري منك على أن تسلمني هذه الحاجة، تأتي بها إلى مستودعي. نعم نعم أبيعك هذا الثوب، نعم عفوا أشتري منك هذا الثوب وأشترط عليك مثلا خياطته. نعم. فقالوا إذا كان شرط واحد فهذا جائز، أما إذا كان شرطان أبيعك هذا الثوب على أن تفصله وتخيط هذا الثوب قصارته وخياطته أنا أشترطها، أي يا أيها نعم أنا المشتري أشترط عليك هذا الشيء، هذا خياط يبيع ثياب، فنعم أنا أشتري منك هذا الثوب بشرط أنك تفصل لي هذا الثوب وتخيط لي هذا الثوب. فقال إن هذان الشرطان في مثل هذه الحالة لا يجوز. وبعضهم ذهب إلى أمر آخر. نعم نأتي إلى ما ذكره نعم أبو عيسى الترمذي. قال إسحاق بن منصور، وقبل نعم أن نأتي نعم عفوا قال إسحاق بن منصور وهو بن بهرام الكوسج وهو ثقة الحنظلي ثقة فقيه، قال قلت لأحمد نهى عن سلف وبيع، قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه. نعم يقرض 1000 ويبيع بيع بزيادة ماذا؟ على ثمنه، بزيادة على ثمنه، من أجل أنه ماذا؟ أقرضه، من أجل أنه أقرضه، وهذا ربا، كل قرض جو نفعا فهو ربا. نعم قال ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول فإن لم يتهيأ عندك فهو ماذا؟ فهو بيع عليك. فلا بد أن يتفقان على صيغة أو على صفقة معينة. قال إسحاق كما قال، طبعا إسحاق بن منصور له أسئلة كثيرة وجهها للإمام أحمد والإمام إسحاق، وكان في الغالب يتفقان على ماذا؟ على الجواب، كان في الغالب يتفقان على الجواب. قال أي إسحاق بن منصور قلت لأحمد وعن ربح ما لم يضمن، قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم يقبض. قال إسحاق كما قال وفي كل ما يكال ويوزن، عن ربح ما لم يضمن. نعم أنت شريت سلعة قبل أن يسلمها البائع لك، شريت سيارة وأنت تعرفها، تعرف السيارة واتفقت على 100,000 ريال مثلا، ذهب حتى يأتي لك بالسيارة. نعم إلى الآن ما سلمت لك السيارة، إلى الآن لم تتسلم هذه السيارة. قال لك واحد نعم أنا بعطيك 100,000 وعشرة. قلت خلاص بعت، بدل جالك ربع 10,000 قلت خلاص أنا بعت. أثناء الاتيان بالسيارة حصل لها حادث فأصبحت حديد، من ضمان من الآن هذه السيارة؟ من ضمان الذي باع، صاحب المعرض. اي نعم صاحب المعرض صاحب السيارة. نعم أنا إلى الآن يا أيها المشتري ما استلمته، فكيف تحسبها علي؟ هذه ما تحسب علي، أنا إلى الآن ما قبضت هذه السلعة. نعم إذا قبضت هذه السلعة هنا نعم تكون، نعم تكون من ضماني، تكون هذه السلعة لو تلفت من ضماني أنا ولا لا؟ نعم لأني قبضت هذه السلعة. فإذا لم أقبض هذه السلعة فكيف أخذ ربح عليها وهي ليست من ماذا؟ لو تلفت لا أضمنها أنا، ليست في ضماني أنا، فلا يجوز لك الربح في هذه الحالة حتى ماذا؟ حتى نعم تستلم هذه السلعة، ولا ربح ما لم يضمن. قال قلت لأحمد وعن ربح ما لم يضمن؟ قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم يقبض وأيضا في الأمور الأخرى. قال إسحاق كما قال وفي كل ما يكال ويوزن. فزاد عليه إسحاق. قال أحمد وإذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته، ما المقصود بالقصارة؟ نعم القصارة كما ذكر مسلمان الدق، هذا مثل المكوى الآن، مثل الكي، مثل كي الثياب، مثل كوي الثياب الآن، مثل كوي الثياب الآن، هذه هي المقصود بالقصارة. نعم قال أبيعك هذا الثوب علي خياطته وقصارته. قال فهذا من نحو شرطين في بيع. وإذا قال أبيعك وعلي خياطته فلا بأس. هنا شرط واحد ولا شرطان؟ شرط واحد. فالإمام أحمد ذهب إلى ظاهر هذا النص، نعم هذا اللفظ، أو قال أبيعك وعلي قصارته، قال فلا بأس لأن هذا شرط واحد، إنما هذا شرط واحد. قال إسحاق كما قال. نعم وبعضهم قال غير ذلك. نعم قال وهو أن يشترط عليه، أن يشترط عليه أشياء أخرى في البيع ليست متعلقة في ماذا؟ في السلعة، ليست متعلقة في السلعة. أحيانا السلعة تحتاج إلى ماذا؟ إلى شرط واحد ولا إلى شروط؟ أحيانا تحتاج إلى شروط. ولذا الآن العقود المكتوبة غالبا فيها ماذا؟ فيها شروط كثيرة، فيها شروط كثيرة، فيها شروط كثيرة فيما يتعلق بهذه السلعة. نعم يكون صفات في هذه السلعة، صفات معينة نشترط في هذه السلعة أن يكون كذا وكذا وكذا، خاصة طبعا الأشياء المصنوعة يشترط فيها شروط. نعم ويشترط فيها مثلا أن تسلم لي في يوم كذا، ويشترط فيها نعم أن مثلا تسلم إلي في المخزن عندي، ما أنا أذهب مثلا وآتي بها، وألوان معينة وصفات معينة وأمور كثيرة. نعم وأمور كثيرة تتعلق في مسألة البيع. إيه 100 شرط، هذا طبعا في قصة بريرة. هم اشترطوا ماذا؟ إيه نعم هم اشترطوا الولاء. كيف أنا اللي راح أدفع قيمة بريرة وأعتقها لله عز وجل وأنتم تأخذون ماذا؟ ولاءها. هذا مثل اللي يقول لك نعم خلاص أنا بعتك الكتاب 100 ريال على أن يبقى عندي، خلاص بعتك إياه خلى عندي أنا بقرأ فيه. ونعم نعم فقال عليه الصلاة والسلام وإن كان 100 شرط فهو باطل. نعم وتقدم منا الشروط تنقسم إلى 3 أقسام، شروط من ماذا؟ من مقتضى العقد، شروط نعم من مقتضى العقد وهذا حق، وشروط تنافي مقتضى العقد وهذه لا شك أنها شروط باطلة. نعم هذه هي المقصود. والقسم الثالث شروط يشترطها يعني أحد المشتري أو البائع تتعلق بمنفعة أو مصلحة له في اشتراط، مثل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في السفر باع جمله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بشرط أن يسلمك أين؟ أسلمك يا في المدينة. لو بسلم في وهو في حال السفر يركب على ماذا؟ نعم والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقد له الثمن حتى ماذا؟ حتى وصل إلى المدينة. أي نعم ورد طبعا عليه الصلاة والسلام جمله. نعم لكن الشاهد من هذا في هذا القصة أن هنا اشترط جابر، وأيضا الشاهد الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعطيه الثمن، فحصل البيع ولم يحصل التسليم ولم يحصل ماذا؟ الثمن. وهذا خلاف ما يقول بعض الفقهاء في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، نعم وهذا الحديث باطل أصلا ليس بصحيح، فيجوز التبايع بهذه الصورة. نعم نتبايع، أنا بعدين أعطيك السلعة وأنت بعدين تعطيني ماذا؟ تعطيني الثمن، لكن طبعا يحصل اتفاق، يقول أنا أعطيك السلعة مثلا بعد سنة، ويقول أنا أعطيك الثمن بعد سنتين مثلا، فهنا إذا حصل اتفاق خلاص لا بأس بذلك. أي نعم ابن القيم نعم رحمه الله ذهب إلى أن المقصود بذلك العينة، والله نعم هذا هو الأقرب، لأن مسألة الشروط هذه كما تقدم يعني أحيانا أنت محتاج إلى أن تشترط شروط في هذا البيع، خاصة طبعا في حالة ماذا؟ في حالة السلم، إذا كان السلعة ليست موجودة الآن، وحتى لو كانت السلعة موجودة الآن نعم تشترط أيضا في هذه السلعة شروط. نعم فما قال يعني ابن القيم رحمه الله من أن المقصود بذلك العينة يعني هذا والله أعلم يعني له وجاهته وله قوته. نعم أبيعك هذا ثم هذا غائب ثم على أن تبيع على نعم أبيعك هذا نعم بألف تسلم لي بعد سنة على أن أشتريها منك حاضر الآن بأقل بأقل من سعرها. نعم قال قد روي عنه من غير حديث حكيم بن حزام حديث حسن، من أجل ما تقدم من عدم الاتصال، قد روي عنه من غير وجه، روى أيوب السختياني وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام، وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مرسل. طبعا هذا إسناد آخر لكن يعود إلى الأول، ولذا قال أبو عيسى إنما رواه ابن سيرين عن أيوب عن يوسف عن حكيم بن حزام، إذن رجع إلى ماذا؟ رجع إلى يوسف، رجع إلى يوسف. نعم فابن سيرين هنا رواه عن تلميذه أيوب، أيوب هو من تلاميذ ابن سيرين لكن ابن سيرين هنا روى عن تلميذه. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال، نعم والحسن بن علي الخلال تقدم أنه ثقة ثبت توفي عام 240 و200 وكان من أهل العلم. قال وعبده بن عبد الله، وعبده بن عبد الله ثقة صدوق. قال وغير واحد، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري وهو ثقة، عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة. نعم قال عن يزيد ابن إبراهيم التستري وهو ثقة. قال عن ابن سيرين، نعم محمد بن سيرين الإمام الجليل، قال عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن حكيم، هنا بإسقاط من؟ بإسقاط يوسف، ولم يذكر فيه عن يوسف، ورواية عبد الصمد أصح. لماذا أصح؟ لأن عبد الصمد قد توبع على ذلك ولأنه قد زاد وهو ثقة، فالحكم لمن زاد. قال وقد روى يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم اليمامي وهو ثقة جليل هذا الحديث عن يعلى ابن حكيم عن يوسف عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل بين يوسف بن ماهك وحكيم بن حزام عبد الله بن عصمة، وعبد الله بن عصمة ليس بالمشهور. نعم ولذا أبو عيسى لم يصحح هذا الخبر من أجل هذا الاختلاف وكون عبد الله بن عصمة ليس بالمشهور. قال والعمل على هذا الحديث، على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم كره أن يبيع الرجل ما ليس عنده. نعم وتقدم الكلام على هذه المسألة، ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق.